بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى في المجلس السابع عشر من مجالس قراءة تفسير العلامة النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، قال في سورة النساء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الحذر والحذر بمعنى، وهو التحرز، وهما كالإثر والأثر. الحمد لله. قال: وهما كالإثر والأثر. يقال أخذ حذره إذا تيقظ واحترز من المخوف، كأنه جعل الحذر آلته أو الحذر آلته التي بقي بها نفسه. قال: التي يقي بها نفسه ويعصم بها روحه. والمعنى: احذروا واحترزوا. قال: والمعنى كأنه جعل الحذر آلته التي يقي بها نفسه ويعصم بها روحه. قال: والمعنى: احذروا واحترزوا من العدو، فانفروا ثبات، فاخرجوا إلى العدو جماعات متفرقة سرية بعد سرية. فالثبات الجماعات، واحدها ثبة، أو انفروا جميعا أي مجتمعين، أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجمع بدون السمع لا يتم. قال هكذا: لأن الجمع قال رحمه الله تعالى دقيقة يا شيخ لأن الجمع بدون السمع لا يتم، والعقد بدون الواسطة لا ينتظم. لأن الجمع بدون السمع يعني بدون الطاعة، جماعة الناس يعني، وليس المقصود الجمع اللي هو في الآراء في النحو. أي نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أو ينفروا ثبات. قال: أو ينفروا ثبات إذا لم يعم النفير، أو ينفروا جميعا إذا عم النفير. وثبات حال، وكذا جميعا. قال: واللام في وإن منكم لمن للابتداء بمنزلتها في إن الله لغفور، ومن موصولة ليبطئن، اللام جواب قسم محذوف، تقديره: وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن. والقسم وجوابه صلة من، والضمير الراجع منها إليه ما استكن في ليبطئن، أي ليتثاقلن وليتخلفن عن الجهاد. وبطأ بمعنى أبطأ، أي تأخر. قال: ويقال ما بطأ بك فيتعدى بالباء. والخطاب لعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله منكم أي الظاهر دون الباطن، يعني المنافقين. يقولون: لما تقتلون أنفسكم تأنوا حتى يظهر الأمر، فإن أصابتكم مصيبة قتل أو هزيمة. قال المبطي: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا، فيصيبني مثل ما أصابهم، أو فيصيبني مثل ما أصابهم. ولئن أصابكم فضل من الله، فتح أو غنيمة، ليقولن هذا المبطئ متلهفا على ما فته من الغنيمة لا طلبا للمثوبة. كأن مخففة من الثقيلة، واسمه محذوف، أي كأنه لم تكن وبالياء مكين وحفصي ومكين وحفص، بينكم وبينه مودة، وهي اعتراض بين الفعل وهو ليقولن وبين مفعوله، وهو: يا ليتني كنت معهم. المعنى كأن لم يتقدم له معكم موادة، لأن المنافقين كانوا يودون المؤمنين في الظاهر، وإن كانوا يبغون لهم الغوائل في الباطن، فأفوز بالنصيب، لأنه جواب التمني، فوزا عظيما، فأخذ من الغنيمة حظا وافرا. قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. والمراد المؤمنون الذين يستحبون الحياة الآجلة على العاجلة ويستبدلونها بها، أي إن صد الذين مرضت قلوبهم، وضعفت نياتهم. قال: وضعفت نياتهم عن القتال فليقاتل الثابتون المخلصون أو يشترون، والمراد المنافقون الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. وعظوا بأن يغيروا ما بهم من النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله ويجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. قال: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعد الله المقاتل في سبيل الله ظافرا أو مظفورا به إيتاء الأجر العظيم، إيتاء الأجر العظيم على الشهادة في إعزاز دين الله. قال: وما لكم مبتدأ وخبر. وهذا الاستفهام في النفي للتنبيه على الاستبطاء، وفي الإثبات للإنكار. لا تقاتلون في سبيل الله حال العامل، والعامل فيها الاستقرار، كما تقول ما لك قائما. والمعنى: وأي شيء لكم تاركين القتال. الظاهر الدواعي، والمستضعفين مجرور بالعطف على سبيل الله، أي في سبيل الله وفي خلاص المستضعفين، أو منصوب على الاختصاص منه، أي واختص من سبيل الله خلاص واختص من سبيل الله خلاص المستضعفين من المستضعفين، لأن سبيل الله عام في كل خير، وخلاص المستضعفين المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصه. والمستضعفون هم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة، فبقوا بين ظهورهم مستذلين مستضعفين، أو مستذلين مستضعفين، يلقون منهم الأذى الشديد من الرجال والنساء والولدان. ذكر الولدان تسجيلا بإفراط ظلمهم، حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين إرغاما لآبائهم وأمهاتهم. ولأن المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالا لرحمة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا، كما فعل قوم يونس عليه السلام. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، الظالم أهلها. الظالم وصف للقرية، إلا أنه مسند إلى أهلها، فأعطي إعراب القرية لأنه صفتها، وذكر لإسناده إلى الأهل، وذكر لإسناده إلى الأهل، كما تقول: من هذه القرية التي ظلم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا يتولى أمرنا ويستنقذنا، وليا يتولى أمرنا ويستنقذنا من أعدائنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا ينصرنا عليهم. كانوا يدعون الله بالخلاص ويستنصرون، فيسر لبعضهم الخروج إلى المدينة وبقي، أو فيسر لبعضهم الخروج إلى المدينة وبقي بعضهم إلى الفتح، حتى جعل الله له من لدنه خير ولي وناصر، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فتولاهم أحسن التولي ونصرهم أقوى النصر. ولما خرج محمد صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد، فرأوا منه الولاية والنصرة كما أرادوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ينصر الضعيف من القوي حتى كانوا أعز بها من الظلمة. ثم رغب الله المؤمنين بأنهم يقاتلون في سبيل الله، فهو وليهم وناصرهم، وأعداؤهم يقاتلون في سبيل الشيطان، فلا ولي لهم إلا الشيطان. قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي الشيطان. قال بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان، أي الكفار، إن كيد الشيطان أن يوساوسه. وقيل: الكيد السعي في فساد الحال على جهة الاحتيال. كان ضعيفا لأنه غرور أو غرور لا يؤول إلى محصول، أو كيده في مقابلة نصر الله تعالى ضعيف. قال: كان المسلمون مكفوفين عن القتال مع الكفار ما داموا بمكة، وكانوا يتمنون أن يؤذن لهم فيه، فنزل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي عن القتال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال، أي فرض بالمدينة، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، يخافون أن يقاتلهم الكفار كما يخافون أن ينزل الله عليهم بأسه، لا شكا في الدين ولا رغبة عنه، ولكن نفورا عن الأخطار بالأرواح، أو الإخطار بالأرواح، وخوفا من الموت. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: هذه خشية طبع، لأن ذلك منهم كراهة لحكم الله وأمره اعتقادا، فالمرء مجبول على كراهة ما فيه خوف هلاكه غالبا. وخشية الله من إضافة المصدر إلى المفعول، ومحله النصب على الحال من الضمير في يخشون، أي يخشون الناس مثل أهل خشية الله، أي مشبهين أو مشبهين لأهل خشية الله، أو أشد خشية، وهو معطوف على الحال، أي أو أشد خشية من أهل خشية الله. وأولي التخيير، أي إن قلت خشيتهم الناس كخشية الله فأنت مصيب، وإن قلت إنها أشد فأنت مصيب، لأنه حصل لهم مثلها وزيادة. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، هل أمهلتنا إلى الموت فنموت على الفرش؟ وهو سؤال عن وجه الحكمة في فرض القتال عليهم، لا اعتراض لحكمه، بدليل نعم. قال بدليل أنهم لم يوبخوا على هذا السؤال، بل أجيبوا بقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، متاع الدنيا قليل زائل ومتاع الآخرة كثير دائم، والكثير إذا كان على شرف الزوال فهو قليل، فكيف القليل الزائل؟ ولا تظلمون فتيلا ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم على مشاق القتل فلا ترغبوا عنه. قال وبالياء مكي وحمزة وعلي. شيخنا أحسن الله عليكم، هل لكم قول في هذا يعني تفسير العلامة هنا؟ وش في ماذا يا شيخ؟ هو يرى أن هذه الآية لم تنزل في المنافقين وإنما في المؤمنين الذين خافوا خوف طبع فقط. كلامه يعني ليس ببعيد، لكن يحتاج النظر في كلام السلف، نعم. وإلا الكلام اللي يذكره فيه وجاهة، يعني الأعراب وضعفاء المسلمين يضعفون عن مثل هذا. نعم. أو أنه يحمل على المنافقين ابتداء وعلى من ضعف من المؤمنين بعد ذلك. المنافقون ظاهر أنهم يعني، لكن قد يكون سياق الآية هنا يدل على أنهم ضعفاء الإيمان. شيخ هنا أحسن الله عليك قال هنا في زاد المسير لابن الجوزي اختلفوا في من نزلت على قولين، أحدهما أنها نزلت في نفر من المهاجرين كانوا يحبون أن يؤذن لهم في قتال المشركين هم بمكة قبل أن يفرض القتال فنهوا عن ذلك، فلما أذن لهم فيه كرهه بعضهم. روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس وهو قول قتادة والسدي ومقاتل. والثاني أنها نزلت واصفة أحوال قوم كانوا في الزمان المتقدم فحذرت هذه الأمة من مثل حالهم. روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس. قال أبو سليمان الدمشقي كأنه يومئ إلى قصة الذين قالوا ابعث لنا ملكا، وقال مجاهد هي في اليهود. قال ولا ابن كثير رحمه الله بقي شيء يا شيخ محمد؟ أي نعم شيخ. قال قوله تعالى إذا فريق منهم، قال في هذا الفريق ثلاثة أقوال، أحدها أنهم المنافقون، والثاني أنهم كانوا مؤمنين فلما فرض القتال نافقوا جبرا وخوفا، والثالث أنهم مؤمنون غير أن طبائعهم غلبتهم فنفرت نفوسهم عن القتال. نعم تفضل شيخنا. فهنا ابن كثير رحمه الله يقول كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة ولم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء، كانوا مأمورين بالصف والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة لكثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يقم الجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار منع دار ومنع أنصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا، وقالوا رب كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لوما أخرت فضه إلى مدة أخرى. هل فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء، وهذه الآية في معنى قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة، فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي إليه من الموت المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فواضح أن ابن كثير يرنها في المؤمنين. أي نعم شيخنا. عفا الإيمان. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى طيب شيخ، هل هنا في هذا التوجيه أحسن الله عليكم أن الإنسان لا يستعجل على نفسه كما يقال بعض الأمور حتى يرى من نفسه تهيؤا وتوطنا لفعل الخير؟ المؤمن لا يتعجل البلاء، لا يتعجل البلاء والابتلاء، بل يسأل الله عز وجل العافية. لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. المؤمن لا يتمنى البلاء أو الابتلاء لأنه لا يدري أيصبر أو لا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر أن الحذر لا ينجي من القدر. هذه الحال اللي ذكرها ابن كثير تشبه إلى حد كبير أحوال المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية التي يعاني أهلها من التضييق أو نحو ذلك. فهؤلاء عليهم الصبر وعدم الإحداث حتى يفتح الله عز وجل لهم ويمكن لهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن في مكة أمروا بكف الأيدي، وكثير من الأقطار المسلمين الآن وفي العالم أشبه بالحالة المكية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر أن الحذر لا ينجي من القدر بقوله: أينما تكون يدرككم الموت. ما زائدة لتفيد معنى ما يسمى بالثورات التي قامت، النتائج السلبية التي أدت إليه والفوضى وسفك الدماء وكل هذا من التأجيج الغير المناسب وعدم الصبر واعتقاد أن هذا أسوأ الحال. فصارت هذه الفتنة، نسأل الله أن يرفع عنهم عن المسلمين البلاء. نعم، آمين، اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر أن الحذر لا ينجي من القدر بقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت. ما زائدة لتوكيد معنى الشرط في أين؟ ولو كنتم في بروج حصون أو قصور مشيدة مرفعة، وإن تصبهم حسنة نعمة من خصب ورخاء، يقول هذه من عند الله نسبها إلى الله، وإن تصبهم سيئة بلية من قحط وشدة، يقول هذه من عندك أضافوها إليك وقالوا هي من عندك وما كانت إلا بشومك. وذلك أن المنافقين واليهود كانوا إذا أصابهم خير حمدوا الله تعالى، وإذا أصابهم مكروه نسبوه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبهم الله تعالى بقوله: كل من عند الله، والمضاف إليه محذوف أي كل ذلك، فهو يبسط الأرزاق ويقبضها. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون يفهمون حديثا، فيعلمون أن الله هو الباسط القابض وكل ذلك صادر عن حكمة. ثم قال: ما أصابك يا إنسان، خطابا عاما. وقال الزجاج المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم المراد غيره: من حسنة من نعمة وإحسان فمن الله تفضلا منه وامتنانا، وأصابك من سيئة من بلية ومصيبة فمن نفسك فمن عندك، أي فبما كسبت يداك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال: وأرسلناك للناس رسولا لا مقدرا حتى نسبوا إليك الشدة، أو أرسلناك للناس رسولا فإليك تبلغ الرسالة وليس إليك الحسنة والسيئة، وكفى بالله شهيدا بأنك رسوله. وقيل هذا متصل بالأول، أي لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك. وحمل المعتزلة الحسنة والسيئة في هذه الآية على الطاعة والمعصية تعسف بين، وقد نادى عليه: ما أصابك، إذ يقال في الأفعال ما أصبت، ولأنهم لا يقولون الحسنات من الله خلقا وإيجادا، فأنا يكون لهم حجة في ذلك. وشهيدا تمييز. قوله تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأنه لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله به ونهى عنه، فكانت طاعته في أوامره ونواهيه طاعة لله. ومن تولى عن الطاعة فأعرض عنه، فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهم. ويقولون ويقول المنافقون: إذا أمرتهم بشيء طاعة خبر مبتدأ محذوف، أي أمرنا وشأننا طاعة. فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم زور وسوى، فهو من البيتوتة، لأنه قضاء الأمر وتدبيره بالليل، أو من أبيات الشعر، لأن الشاعر يدبرها ويسويها. قال: وبالإدغام حمزة وأبو عمرو، غير الذي تقول خلاف ما قلت وما أمرت به، أو خلاف ما قالت وما ضمنت من الطاعة. لأنهم أبطنوا الرد للقبول والعصيان للطاعة، وإنما ينافقون بما يقولون ويظهرون، وإنما ينافقون بما يقولون ويظهرون. قوله والله يكتب ما يبيتون يثبته في صحائف أعمالهم ويجازيهم عليه، فأعرض عنهم ولا تحدث نفسك بالانتقام منهم، وتوكل على الله في شأنهم، فإن الله يكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم إذا قوي أمر الإسلام، وكفى بالله وكيلا كافيا لمن توكل عليه. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتأملون معانيه ومبانيه؟ والتدبر التأمل والنظر في أدبار الأمر، أدبار أو إدبار شيخنا؟ قال والتفكر، قال تصرف، قال وما يؤول إليه في عاقبته، ثم استعمل في كل تأمل. نعم أحسن الله لكم. قال والتفكر تصرف القلب بالنظر في الدلائل، وهذا يرد قول من زعم من الروافض أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام المعصوم، ويدل على صحة القياس وعلى بطلان التقليد. قوله ولو كان من عند غير الله كما زعم الكفار لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تنقضا من حيث التوحيد والتشريك والتحليل والتحريم، أو تفاوتا من حيث البلاغة، فكان بعضه بالغا حد الإعجاز وبعضه قاصرا عنه يمكن معارضته، أو من حيث المعاني فكان بعضه إخبارا بغيب قد وافق المخبر عنه، وبعضه إخبارا مخالفا للمخبر عنه، وبعضه دالا على معنى صحيح عند علماء المعاني، وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئم. وأما تعلق الملاحدة بآيات يدعون فيها اختلافا كثيرا من نحو قوله فإذا هي ثعبان مبين كأنها جان فوربك لنسألنهم أجمعين، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فقد تفصى عنها أهل الحق، وستجدها مشروحة في كتابنا هذا في مضانها إن شاء الله تعالى. طيب دقيقة لواقط يا أخوة. شيخنا أحسن الله إليكم، هنا يعني قوله وفي أن رد على من زعم من الروافض أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير رسول صلى الله عليه وسلم والإمام المعصوم، يعني لو رأينا يا شيخ القرآن أكثره يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره، لأنه مفهوم في كلام العرب، أليس كذلك؟ نعم طبعا، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إما تفسير مباشر تذكر الآية ويفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قليل، هذا قليل، وإما أن يؤخذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض الآية، مثل يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، في حديث في آية الفجر وجيء يومئذ بجهنم، فهذا من أكثر طبعا من التفسير المباشر. لكن كما ذكرتم يا شيخ أن معظم التفسير يفهمه العرب بلسانهم، واضح باللسان العربي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرة بالأحوال، أو المنافقون كانوا إذا بلغهم خبر من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن وسلامة أو خوف وخلل أذاعوا به أفشوه، وكانت إذاعتهم مفسدة، يقال أذاع السر وأذاع به، والضمير يعود إلى الأمر أو إلى الأمن أو الخوف، لأن أو تقتضي أحدهما. ولو ردوا أي ذلك الخبر إلى الرسول أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم، يعني كبراء الصحابة البصراء بالأمور، أو الذين كانوا يؤمرون منهم، لعلم تدبير ما أخبروا به، الذين يستنبطون منهم يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم ومعرفة بأمور الحرب ومكائدها. وقيل كانوا يؤمرون منهم، نعم قال أو الذين كانوا يؤمرون، عندي يا شيخ بالكسر يؤمرون، لا يؤمرون، نعم أحسن الله لكم. قال أو الذين كانوا يؤمرون منهم لعلم تدبير ما أخبروا به، الذين يستنبطونه منهم، يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكائدها. وقيل كانوا يقفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء، أو على خوف واستشعار فيذيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مفسدة، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر وفوضوا إليهم وكانوا كأن لم يسمعوا لعلم الذين يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما يأتون وما يذرون فيه. والنبط الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر، واستنباطه استخراجه، فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل دينه من المعاني، والتدابير فيما يعضل. ولولا فضل الله عليكم بإرسال الرسول ورحمته بإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان لبقيتم على الكفر إلا قليلا لم يتبعوه، ولكن آمنوا بالعقل كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة وغيرهما. قال: ولما ذكر في الآية قبلها تثبطهم عن القتال وإظهارهم الطاعة وإضمارهم خلافها، قال: فقاتل في سبيل الله، إن أفردوك وتركوك وحدك لا تكلف إلى نفسك غير نفسك، غير نفسك وحدها أن تقدمها للجهاد، فإن الله تعالى ناصرك للجنود. وقيل: دع الناس في بدن الصغرى إلى الخروج، وكان أبو سفيان وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقاء فيها، فكره بعض الناس أن يخرجوا فنزلت، فخرج وما معه إلا 70، ولو لم يتبعوا أحد لخرج وحده. وحرض المؤمنين وما عليك في شأنهم إلا التحريض على القتال فحسب لا التعنيف بهم، وما عليك في شأنهم إلا التحريض على القتال فحسب لا التعنيف بهم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بطشهم وشدتهم وهم قريش، وقد كف بأسهم بالرعب فلم يخرجوا. وعسى كلمة مطمعة أو كلمة مطمعة، غير أن إطماع الكريم أعود من إنجاز اللئيم. والله أشد بأسا من قريش وأشد تنكيلا تعذيبا، وهو تمييز ذلك عسى من الله عز وجل محققة الإنجاز بكف شدة الكفرة ومكرهم ومكروههم، ما يصدر من الله عز وجل بلعل الرجاء وعسى مقررة الوقوع، لأن رجاؤه سبحانه وتعالى لا يتخلف بخلاف ما يرجوه البشر. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وأشد تنكيلا تعذيبا، وهو تمييز كبأسا. قوله: من يشفع شفاعة حسنة، قال: من يشفع شفاعة حسنة هي الشفاعة في دفع شر أو جلب نفع مع جوازها شرعا، يكن له نصيب منها من ثواب الشفاعة. ومن يشفع شفاعة سيئة هي خلاف الشفاعة الحسنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لها مفسر غيري، معناه من أمر بالتوحيد وقاتل على الكفر وضده السيئة. وقال الحسن: هو المشي بالصلح وضده النميمة، يكن له كفل منها نصيب، وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا، من أقات على الشيء اقتدر عليه أو حفظا من القوت، لأنه يمسك النفس ويحفظها. قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، قال: وإذا حييتم أي سلم عليكم، فإن التحية في ديننا بالسلام في الدارين، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكانت العرب تقول عند اللقاء: حياك الله، أي أطال الله حياتك، فأبدل ذلك بعد الإسلام بالسلام. بتحية هي تفعله من حيا يحيي تحية، فحيوا بأحسن منها، أي قولوا عليكم السلام ورحمة الله إذا قال السلام عليكم، وزيدوا بركاته إذا قال ورحمة الله، ويقال لكل شيء منتهى ومنتهى السلام وبركاته، أو ردوا أي أجيبوا بمثلها، ورد السلام جوابه بمثله، لأن المجيب يرد قول المسلم، وفيه حذف مضاف أي ردوا مثلها، والتسليم سنة والرد فريضة، والأحسن فضل. وما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة، ولا يرد السلام في الخطبة وقراءة القرآن جهرا ورواية الحديث وعند مذاكرة العلم والأذان والإقامة، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يسلم على لاعب الشطرنج والنرد والمغني والقاعد لحاجته، ومطير الحمام والعاري من غير عذر في حمام أو غيره. ويسلم الرجل إذا دخل على امرأتي، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي، وراكب الفرس على راكب الحمار، والصغير على الكبير، والأقل على الأكثر. وإذا التقيا ابتدر، وقيل بأحسن منا لأهل الملة أو ردوها لأهل الذمة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، أي عليكم ما قلتم، لأنهم كانوا يقولون السلام عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا غرار في تسليم، أي لا يقال عليك بل عليكم، لأن كاتبيه معه، إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي يحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرها. قال: الله مبتدأ لا إله إلا هو خبر أو اعتراف. شيخ محمد بيسعفنا بفائدة قدم الآن، بدأت الفوائد تنهال إن شاء الله خير. ما شاء الله، يعني قد يكون من التناسب الحسن بعد أن ذكر التعامل مع المنافقين بين التعامل مع المؤمنين، وإذا حييتم بتحية فكيف تسلمون على أهلها، فكان فيه مناسبة بعد ذكر المنافقين والتعامل معهم، التعامل الجميل واللطيف مع أهل الإيمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الله مبتدأ، ذو الجلالة قال: ولا إله إلا هو خبر أو اعتراض، والخبر لا يجمعنكم، ومعنى الله والله لا يجمعنكم، الله والله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، أي لا يحشرنكم إليه. والقيامة القيام كالطلابة والطلاب، وهي قيامهم من القبور أو قيامهم للحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين. قوله لا ريب فيه هو حال من يوم القيامة، والهاء يعود إلى اليوم، أو صفة المصدر محذوف أي جمعا لا ريب فيه، والهاء يعود إلى الجمع. ومن أصدق من الله حديثا تمييز، وهو استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أصدق منه في إخباره أو في أخباره ووعده ووعيده، لاستحالة الكذب عليه لقبحه لكونه إخبارا عن الشيء بخلاف ما هو عليه. قوله فما لكم مبتدأ وخبر في المنافقين فئتين، أي ما لكم اختلفتم في شأن قوم قد نافقوا نفاقا ظاهرا وتفرقتم في فرقتين، وما لكم لم تقطعوا القول بكفرهم، وذلك أن قوم من المنافقين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البدو مقبلين باستواء المدينة. نعم. اللاقط شيخنا عندكم يشبه تشويش. نعم صلى الله عليكم. قال وذلك أن قوم من المنافقين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البدو معتلين باستواء المدينة، فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين، فاختلف المسلمون فيهم، فقال بعضهم كفار وقال بعضهم مسلمون. وفئتين حال كقولك ما لك قائما، قال سيبوي إذا قلت ما لك قائما فمعناه لما قمت، ونصبه على تأويل أي شيء يستقر لك في هذه الحال. والله أركسهم ردهم إلى حكم الكفار بما كسبوا من ارتدادهم ولحقهم بالمشركين فردوهم أيضا، ولا تختلفوا في كفرهم، أتريدون أن تهدوا أن تجعلوا من جملة المهتدين من أضل الله؟ قال أتريدون أن تهدوا أن تجعلوا من جملة المهتدين من أضل الله، من جعله الله ضالا، أو تريدون أن تسموه مهتدين وقد أظهر الله ضلالهم فيكون تعييرا لمن سماه مهتدين. والآية تدل على مذهبنا في إثبات الكسب للعبد والخلق للرب جلت قدرته، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا طريقا إلى الهداية. قولوا ودوا لو تكفرون كما كفروا، الكاف نعت لمصدر محذوف، وما مصدرية، أي ودوا لو تكفرون كفرا مثل كفرهم، فتكونون عطف على تكفرون سواء، أي مستوين أنتم وهم في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فلا توالوهم حتى يؤمنوا، لأن الهجرة في سبيل الله بالإسلام، فإن تولوا عن الإيمان فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم كما كان حكم سائر المشركين، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا تقبلوا منهم، إلا الذين يصلون إلى قوم أن ينتهون إليهم ويتصلون بهم، والاستثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم قال دون الموالاة، قوله بينكم وبينهم ميثاق، قال القوم هم الأسلميون، كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، وذلك أنه وادع قبل خروجه إلى مكة، هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه، وعلى أن من وصل إلى هلال والتجى إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال، أي فاقتلوهم إلا من اتصل بقوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم عطف على صفة قوم، أي إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو قوم ممسكين عن القتال، لا لكم ولا عليهم. قال لا لكم ولا عليكم، أو على صلة الذين، أي إلا الذين يتصلون بالمعاهدين أو الذين لا يقاتلوكم على يقاتلونكم حصرت صدورهم حال بإضمار قد، والحصر الضيق والانقباض، أن يقاتلوكم عن أن يقاتلوكم أي عن قتالكم، أو يقاتلوا قومهم معكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم بتقوية قلوبهم وإزالة الحصر عنها، وإزالة الحصر عنها فلقاتلوكم عطف على لسلطهم ودخول اللام للتأكيد، فإن اعتزلوكم فإن لم يتعرضوا لكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي القيادة والاستسلام، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا طريقا إلى القتال. اختصر في قوله عز وجل فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، قال كما كان حكم سائر المشركين، يعني خذوهم الأخذ المقصود الأسر، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، واقتلوهم تموهم كذلك في الحل والحرم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا تتولوهم ولا تستنصروا بهم على عدوكم. ففي بعض المعاني اختصرها هذا في كتاب التيسير لأبي النسفي رحمه الله. أحسن الله عليكم. دائما دائما هذه قاعدة في كل المتون والمختصرات، الكتب المطولة أوضح من الكتب المختصرة، تجد مثلا في الفقه في أبواب الاعتقاد المختصرة يحاول أن يسبك العبارة، سبك العبارة وتقليل الألفاظ فتكون فيها إغلاق أحيانا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم بالنفاق ويأمنوا قومهم بالوفاق، هم قوم من أسد وغطفان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعهدوا ليأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قوم كفروا ونكثوا عهودهم، كلما ردوا إلى الفتنة كلما دعاهم قوم من على القتال كلما دعاهم قومهم على قتال المسلمين أركسوا فيها، قلبوا فيها أقبح قلب وأشنعه، وكانوا شرا فيها من كل عدو، فإن لم يعتزلوا قتالكم ويلقوا إليكم السلم عطف على لم يعتزلكم، أي ولم ينقادوا لكم بطلب الصلح ويكفوا أيديهم عطف عليه أيضا، أي ولم يمسكوا عن قتالكم فخذوهم اقتلوهم حيث تمكنتم منهم وظفرتم بهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، حجة واضحة لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر وإضرار بالمسلمين أو تسلطا ظاهرا حيث أذنا لكم في قتلهم. قوله تعالى وما كان لمؤمن وما صح له ولا استقام ولا لاق بحاله أن يقتل مؤمنا ابتداء من غير قصاص، أي ليس المؤمن كالكافر الذي تقدم إباحة دمه. قوله إلا خطأ إلا على وجه الخطأ وهو استثناء منقطع بمعنى لكن، لا أي لكن إن وقع خطأ ويحتمل أن يكون صفة للمصدر، أي إلا قتلا خطأ، والمعنى من شأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة إلا إذا وجد منهم خطأ من غير قصد بأن يرمي كافرا فيصيب مسلما أو يرمي شخصا على أنه كافر فإذا هو مسلم، ومن قتل مؤمن خطأ صفة مصدر محذوف أي قتلا خطأ، فتحرير رقبة مبتدأ والخبر محذوف أي فعليه تحرير رقبة، والتحرير الاعتاق، والحر والعتيق الكريم، لأن الكرم في الإحرار كما أن اللؤم في العبيد، ومنه عتاق الطير وعتاق الخيل لكرامتها، والرقبة النسمة ويعبر عنها بالرأس في قولهم فلان يملك كذا رأسا من الرقيق. مؤمنة قيل لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات، إذ الرق أثر من آثار الكفر، والكفر موت حكما، أو من كان ميتا فأحيينا. ولهذا منع من تصرف الأحرار، وهذا مشكل، إذ لو كان كذلك لوجب في العمد أيضا، لكن يحتمل أن يقال إنما وجب عليه ذلك لأن الله تعالى أبقى للقاتل نفسا مؤمنة حيث لم يوجب القصاص، فأوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة. قوله ودية مسلمة إلى أهله مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث، لا فرق بينها وبين سائر التركة في كل شيء، فيقضى منها الدين وتنفذ الوصية، وإذا لم يبقى وارث فهي لبيت المال. وقد ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم، لكن الدية على العاقلة والكفارة على العقاتل، إلا أن يتصدقوا أي إلا أن يتصدقوا عليه بالدية أي يعفو عنه، والتقدير فعليه دية في كل حال إلا في حال التصدق عليه بها، فإن كان من قوم عدو لكم. قال فإن كان من قوم عدو لكم، فإن كان المقتول خطأ من قوم أعداء لكم أي كفرة فالعدو يطلق على الجمع. قال فالعدو، لا إله إلا الله، فالعدو يطلق على الجمع وهو مؤمن أي المقتول مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة يعني إذا أسلم الحربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم خطأ تجب الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة وهي الإسلام، ولا تجب الدية لأن العصمة المقومة بالدار ولم توجد. وإن كان أي المقتول من قوم بينكم بين المسلمين وبينهم ميثاق عهد فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أي وإن كان المقتول ذميا فحكمه حكم المسلم، وفيه دليل على أن دية الذمي كدية المسلم وهو قولنا. قال فمن لم يجد رقبة أي لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها فصيام شهرين، فعليه صيام شهرين متتابعين توبة من الله قبولا من الله ورحمة منه من تاب الله عليه إذا قبل توبته، يعني شرع ذلك توبة منه أي فليتب توبة، فهي نصب على المصدر، وكان الله عليما بما أمر حكيما فيما قدر. طبعا كلام المصنف أن دية الذم كدية المسلم في غضب، والأحاديث والآثار دلت على أن دية الكافر على نص دية المسلم. نعم أحسن الله إليكم. طيب شيخ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هل المقصود هنا أن يكون ذميا أو مسلم في قوم معاهدين؟ كيف يا شيخ؟ الآن هو فسرها رحمه الله، وإن كان من قوم بينكم أي وإن كان المقتول ذميا أي فحكمه حكم مسلم، هل يصح أن نقول إن كان من قوم هو مسلم في قوم معاهدين؟ ممكن، إذا كان مسلم قتل وهو مسلم فتكون دية كاملة. يقول نعم، إن كان مكان وهو مؤمن أي تحرق رقبة مؤمنة. أي نعم، يقول أي وهو مؤمن أي المقتول مؤمن، يعني إذا أسلم الحربي في دار الحرب ولم يهاجر فقتله مسلم فلا قصاص فيه ولا دية، وفيه الكفارة لا غير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا حال من ضمير القاتل أي قاصدا قتله لإيمانه وهو كفر. قال أو قتله مستحلا لقتله وهو كفر أيضا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي إن جازاه. قال صلى الله عليه وسلم هي جزاؤه إن جازاه، والخلود قد يراد به طول المقام، وقول المعتزلة بالخروج من الإيمان يخالف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قوله وغضب الله عليه ولعنه أي انتقم منه وطرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما لارتكاب أمرا عظيما وخطبا جسيما. في الحديث لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله سرتم في طريق الغزو فتبينوا فتثبتوا. قال قوله فتثبتوا حمزة وعلي وهما من التفعل بمعنى الاستفعال أي اطلبوا بيان الأمر وثباته، لأل ولا في فائدة عند الشيخ أمط ينقلها. عطنا عطنا يا يقول قيل التخديد ليس هو التأبيد بل هو تطويل إبقائها فيه، فإنه لم يقل فيها أبدا، في كل موضع ذكر الخلود مع الأبد فهو للتأبيد. إيه فهنا قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لم يذكر التأبيد، فهو يدل على المكث الطويل، الخلود يراد به طول المقام. نعم. من أين نقل الفائدة الشيخ عمر؟ من كتاب التجديد لأبي حفص ما شاء الله النسفي. أحسن الله عليكم. هذه تقيد عاد ينظر هل هي مضطردة ولا لا. الشيخ اليوم نحن أنا غيرت اليوم النسخة وكأن هذه النسخة أضبط من النسخة السابقة. أي نسخة؟ طبعا التي نقرأ لي اليوم منها دار ابن كثير، فكان أضبط من النسخة التي كنت أقرأ منها سابقا. أي النسخة القديمة سيئة. نعم. هي طبعا دار تحقيق الكتاب ولاحظت أنه بعد فيها أشياء لكن أفضل موجود. أنا تواصلت معهم يا شيخ أمس ما رضوا يعطيني بديل. أين دار وين؟ في تركيا ولا بيروت؟ إيه اتصلت عليهم في تركيا يا شيخ. أي ما شاء الله عليك. أي نعم. لكن قالوا ليس موجود عندنا PDF. فقلتهم أنا عندي النسخة الورقية لكن نحن نريد أن نتدارسه يعني في عبر الشاشة وكذا. فقالوا إلى الآن يعني ما سمح لهم. قلنا خلاص خيرا إن شاء الله. هي هم ماشيين على قاعدة إخواننا ما عندوش ما يلزم. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى قوله فتبينوا فتثبتوا حمزة وعلي وهما من التفاعل بمعنى الاستفعال أي اطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تتهوكوا فيه ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام السلام مدني وشامي وحمزة وهما الاستسلام وقيل الإسلام وقيل التسليم الذي هو تحية أهل الإسلام لست مؤمنا في موضع النصب بالقول روي أن مرداس بن نهيك أسلم ولم يسم من قومه غيره فغزتهم سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهربوا وبقي مرداس لثقته بإسلامه فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى منعرج من الجبل وصعد فلما تلاحقوا وكبروا كبر ونزل وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد وجدا شديدا وقال قتلتموه إرادة ما معه ثم قرأ الآية على أسامة تبتغون عرض الحياة الدنيا تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع النفاذ فهو الذي يدعوكم إلى ترك التثبت وقلة البحث عن حال من تقتلنا والعرض المال سمي به لسرعة ثنائه وتبتغون حال من ضمير الفاعل في قوله تقول فعند الله مغانم كثيرة يغنمكموها تغنيكم عن قتل رجل يظهر الإسلام ويتعوذ به من التعرض له لتأخذوا ماله كذلك كنتم من قبل أي أول ما دخلتم في الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة فحصنت دماءكم وأموالكم من غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم قال والكاف في كذلك خبر كان وقد تقدم عليها وعلى اسمها فمن الله عليكم بالاستقامة والاجتهاد بالإيمان فافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم فتبينوا كرر الأمر بالتبين ليؤكد عليهم إن الله كان بما تعملون خبيرا فلا تتهافتوا في القتل وكونوا محترزين محتاطين في ذلك قوله تعالى لا يستوي القاعدون عن الجهاد من المؤمنين غير أولي الضرر بالنصب مدني وشامي وعلي لأنه استثناء من القاعدين أو حال منهم وبالجر عن حمزة صفة للمؤمنين وبالرفع غيرهم صفة للقاعدين والضرر المرض أو العاهة من عام أو عرج أو زمانة أو نحوها والمجاهدون في سبيل الله بأموال أنفسهم عطف على القاعدون ونفى التساوي بين المجاهد والقاعد بغير عذر وإن كان معلوما وتوبيخا للقاعد عن الجهاد وتحريكا له عليه ونحوه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فهو تحريك لطلب العلم وتوبيخ على الرضا بالجهل فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، ذكر هذه الجملة بيانا للجملة الأولى، موضحة لما نفى من استواء القاعدين، موضحة لما نفى من استواء القاعدين والمجاهدين، كأنه قيل ما لهم لا يستوون، فأجيب بذلك درجة. نصب قوله درجة نصب على المصدر لوقوعها موقع المرة من التفضيل، كأنه قيل كأنه فضلهم تفضيلة كقولك ضربه صوتا. ونصب وكلا أي وكل فريق من القاعدين والمجاهدين، ونصب لأنه مفعول أول لقوله وعد الله، والثاني الحسنى أي المثوبة الحسنى وهي الجنة، وإن كان المجاهدون مفضلين على القاعدين درجة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين بغير عذر أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. قيل انتصب أجرا بفضل لأنه في معنى أجرهم، أجرهم أجرا، ودرجات ومغفرة ورحمة بدل من أجرا، أو انتصب درجات نصب درجة، نصب درجة أو نصب درجة، كأنه قيل فضلهم تفضيلات كقولك ضربه أسواطا أي ضربات، وأجرا عظيما على أنه حال من النكرة التي هي درجات مقدمة عليها، ومغفرة ورحمة بإضمار فعلهما أي وغفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة. وحاصلوا أن الله تعالى فضل المجاهدين على القاعدين بعذر درجة، وعلى القاعدين بغير عذر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اكتفاء بغيرهم. قال درجات لأن الجهاد فرض كفاية، وكان الله غفورا رحيما بتكفير العذر رحيما بتوفير، وكان الله غفورا بتكفير العذر رحيما بتوفير الأجر. ونزل في من أسلم ولم يهاجر حين كانت الهجرة فريضة، وخرج مع المشركين إلى بدر مرتدا فقتل كافرا. قال إن الذين توفاهم الملائكة، يجوز أن يكون ماضيا لقراءة من قرأ توفتهم، ومضارعا بمعنى تتوفاهم، وحذفت التاء الثانية لاجتماع التائين. والتوفي قبض الروح، والملائكة ملك الموت وأعوانه. ظالمي أنفسهم حال من الضمير المفعول في توفاهم، أي في حال ظلمهم أنفسهم بالكفر قال في حال ظلمهم أنفسهم بالكفر وترك الهجرة. قالوا أي الملائكة للمتوفين، فيما كنتم أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم، ومعناه التوبيخ بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين. قالوا كنا مستضعفين عاجزين عن الهجرة في الأرض، أرض مكة، فأخرجونا كارهين. قالوا أي الملائكة موبخين لهم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيه من إظهار دينكم ومن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونصب فتهاجروا على جواب الاستفهام، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا خبر إن. فأولئك ودخول الفاء لما في الذين من الإبهام من الإبهام المشابه للشر، أو قالوا فيما كنتم، والعيد محذوف أي قالوا لهم. قال والآية تدل على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد كما يجب، وعلم أنه يتمكن من إقامته في غيره، حقت عليه المهاجرة. وفي الحديث من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجبت له الجنة، وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، استثنى من أهل الوعيد المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة في الخروج منها لفقرهم وعجزهم، ولا يهتدون سبيلا ولا معرفة لهم بالمسالك، ولا يستطيعون صفة للمستضعفين أو للرجال والنساء والولدان، وإنما جاز ذلك والجمل نكرات، لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف فليس بشيء بعينه، كقوله ولقد أمر على اللئيم يسبني، قال أعجزه فمضيت ثم قلت لا يعنيني. قال فقوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى وإن كان للإطماع فهو من الله واجب، لأن الكريم إذا أطمع أنجز، وكان الله عفوا غفورا، غفورا لعباده قبل أن يخلقهم. قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما مهاجرا وطريقا يراغم بسلوكه قومه، أي يفارقهم على رغم أنوفهم، والرغم الذل والهوان، وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو التراب. يقال راغمت الرجل إذا فارقته وهو يكره مفارقتك،

فالقول لبعض العلماء أنهم خالدون فيها أبدا ما دامت باقية قول ساقط لا وجه له من يمكن العربية، لأن الله صرح بالتأبيد تأبيد الخلود، ويلزم من تأبيد الخلود في المكان أبدية المكان، وإلا لم يكن فائدة. لكن هذا يعني كانوا الآن يتكلم عن مسألة فناء النار. إيه ما يتكلم عن مسألتنا. أي نعم. لكنه إذا قال أنها محصورة في ثلاث المواضع هذه، فهذا يعضد الفائدة التي ذكرها الشيخ عمر. نعم. في إذا ذكر التأبيد فهو في الكفار المقصود الخلود المكتدان، أما يكثر التأبيد فيقصد به النقص الطويل. لا استحل القول التوجيه بالاستحلال بعيد، لأن أي معصية يعني استحلها يكفر ما يحتاج. نعم أحسن. شو اسمه ستأتي إن شاء الله مسألة فناء النار، هذه مسألة أخرى كما هو معروف، ولسه فيها قولان، القول بفنائها والقول ببقائها، وعليه الأكثر. نعم أحسن الله لك. قال قوله تعالى وإذا كنت يا محمد فيهم في أصحابك فأقمت لهم الصلاة فأردت أن تقيم الصلاة بهم وبظاهره تعلق. طيب دقيقة شيخنا، مرحبا وعليك. الشيخ عادل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بالشيخ، الله يبارك فيك الشيخ عادل. استفسار الشيخ عادل الله يحفظك. تفضل شيخ. بالنسبة لهذه الآية، الآية من يقتل المؤمن متعمدا، اي أليس المقصود منه هو الزجر والتخويف؟ البنى مقصود بها الزجر. في, في, في مناقشة الخلود الأبدي من عدم الخلود التخفيف من هذه من حدة الوعظ، القول بإيش يا شيخ؟ لا أقصد مناقشة هل هو خلود أبدي أم غير أبدي. صحيح ما تذكره صحيح، لكن في النقاش العلمي يحتاج طالب العلم أن يفهم هذه المسألة بوجهها. لكن ما تذكره صحيح الشيخ سلطان، في حال الوعظ مثلا خطيب يخطب في الجمعة أو يعظ الناس بعد في المسجد، ما يأتي لهم يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب، فتنتبهوا يا جماعة ترى مآله إلى الجنة، يعني يضعف الزجر المقصود. فما تذكر الشيخ سلطان صحيح بالنسبة للمواعظ، لذلك تجرى على ظاهرها، من غش فليس منا، أنت تخيف وتزجر من يتعاطى هذه المخالفات. هذه لفتتك جيدة شيخ سلطان. وأيضا حتى التفسير السابق يبين عندما قال فجزاؤه جهنم، قال إن جزاه، أليس فيها تخفيف أيضا في هذا الكلام؟ هذا هو التوجيه. الآن العلماء لما يذكرون في هذه الكتب يذكرون التوجيه، فقالوا إن جازاه فهو مستحق للخلود كتوجيه، لأن الآية مشكلة كيف أن عاصي ويخلد في النار. بارك الله فيك جزاك الله خير الشيخ فيك بارك. فتعد الآية من آيات المشكلة، يكون المتقرر عند أهل السنة أن العصاة لا يخلدون في النار، لذلك هذه الآية من الآيات التي يستدل بها الخوارج والمعتزلة على أن أصحاب المعاصي ماكثين في مخلدين في النار. الشيخ محمد، وينك يا شيخ محمد؟ خاف تقرأ كتاب عن شيخ آخر ولا شيء؟ شيخنا هلا بالشيخ. الله يحفظك شيخ. سمي شيخ بس الله إليك شيخ وليد سعيد في قبل. أي الله يحفظك شيخنا. الله شيخ اللي هو لفظ التعديل أي ما يشكل عليه شيخنا، اللي هو في الحديث الوارد اللي هو من قتل نفسه بحديدة حديدته في يده توجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأيضا أهل العلم وجهوا نفس الشيء لقضية صاحب الكبيرة، مع أن هنا لفظ أبدا، فأقصد ما يشكل على قضية أن إذا ذكر التعبيد فمعناها أن في اللي هو الكفار، مع أن في الحديث ورد التعبيد ووجه أهل العلم نفس التوجيه في أصحاب الكبائر. ويشكل صحيح يشكل، إلا إن قيدنا ما ورد في القرآن خاصة. نعم، لكن الأمر إنه ما ورد القرآن السنة كالقرآن قد يشكل، لذلك قد لا تنضبط هذه القاعدة. بارك الله شيخ وليد. السلام عليكم. أنا شيخ عبد الله، حياك الله. الشيخ محمد وين موجود ولا؟ يمكن راح دورة المياه ولا شيء. اللفظة خالدا مخلدا فيها، بعض أهل العلم قالوا أنها شاذة، يعني ما لم ترد في الصحيحين على ما أذكر أنا، بس أحتاج أرجع للمرجع. فهذه قالوا أنها لفظة شاذة تخالف ما ورد في الصحيحين أنها بدونها. أذكر أني أنا سويت فيها بحث قديم جدا، وفي بعض أهل العلم ما يرون أنها ثابتة في الصحيح، فلذلك هي تعتبر شاذة. لكن يمكن لو بحثت عنها أضعها لكم إن شاء الله بإذن الله. إيه شيخ محمد، لا شيخ عبد الله، لا لك بكرة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. الله يجزاك خير. أنا خاف الشيخ محمد قاعد يقرأ وفكر نفسه في الدرس وما أدري عنه، يمكن عنده مشكلة في الصوت. ممكن لو تراسل على الخاص الشيخ عادل. السلام عليكم. معذرة أنا مشايخ، بس الوالد كان يتصل عليه. طيب نواصل شيخنا؟ واصل الشيخ. الله يحفظك على سماعك لوالدك وبترك به. آمين وإياك. دقيقة، هلا دقيقة. طيب هذا الأمر خليه من التصوير الشيخ، لأنه خليه عند الباب يعني. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذا كنت يا محمد فيهم في أصحابك فأقمت لهم الصلاة فأردت أن تقيم الصلاة بهم. وبظاهره تعلق أبو يوسف رحمه الله تعالى فلا يرى صلاة الخوف بعده عليه الصلاة والسلام. وقال الأئمة نواب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عصر، فكان الخطاب له متناولا لكل إمام كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، دليله فعل الصحابة رضي الله عنهم بعده عليه الصلاة والسلام. قوله فلتقم طائفة منهم معك، قال وفجعل طائفة فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك فصل بهم، وتقوم طائفة تجاه العدو وليأخذوا أسلحتهم لأي الذين تجاه العدو. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وإن كان المراد به المصلين فقالوا يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر ونحوهما، فإذا سجدوا أي قيدوا ركعتهم بسجدتين. فالسجود على ظاهره عندنا وعند مالك بمعنى الصلاة، فليكونوا من ورائكم أي إذا صلت هذه الطائفة التي معك ركعة فليرجعوا ليقفوا بإزاء العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا في موضع رفع صفة لطائفة فليصلوا معك أي ولتحضر الطائفة الواقفة بإزاء العدو فليصلوا معك الركعة الثانية، وليأخذوا حذرهم ما يتحرزون به من العدو كالدرع ونحوه وأسلحتهم جمع سلاح وهو ما يقاتل به، وأخذ السلاح شرط عند الشافعي رحمه الله وعندنا مستحب، وكيفية صلاة الخوف معروفة. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم أي تمنوا أن ينالوا منكم غرة في صلاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فيشدون عليكم شدة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، رخص لهم في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبلهم من مطر أو يضعفهم من مرض، وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لئلا يغفلوا فيهجم عليهم العدو. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أخبر أنه يهين عدوهم لتقوى قلوبهم وليعلموا أن الأمر بالحذر ليس لتوقع غلبتهم عليهم وإنما هو تعبد من الله تعالى. قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي دوموا أو داوموا على ذكر الله في جميع الأحوال، أو فإذا أردتم أداء الصلاة فصلوا قياما إن قدرتم عليه وقعودا إن عجزتم عن القيام ومضطجعين إن عجزتم عن القعود، فإذا طمأننتم سكنتم بزوال الخوف فأقيموا الصلاة فأتموها بطائفة واحدة، أو إذا قمتم فأتموا ولا تقصروا، أو إذا طمأننتم بالصحة فأتموا الركوع والسجود. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مكتوبا محدودا بأوقات معلومة. شيخنا أحسن الله إليكم، استدل يعني بعض أهل العلم بهذه الآية على أن من صلى صلاة الخوف يجب عليه أن يعيدها في حال الأمن في قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، كأنه يقول فأعيد الصلاة، هل هذا الاستدلال صحيح؟ لا، استدلال ولا يصح، والله عز وجل لم يفرض على العبد العبادة مرتين، إذا أداها على الوجه المطلوب شرعا لا يؤمر بإعادتها. نعم، هذا هو الصحيح. أحسن الله إليكم. ومثله يا شيخ من يعني عجز عن استخدام الوضوء في عضو من الأعضاء فتيمم له، هل يعيد؟ إيش يا شيخ؟ أعد. من عجز عن استخدام الماء في عضو من أعضاء الوضوء فتيمم لأجل هذا العضو فلما صح هل يعيد هذه الصلاة؟ لا ما يعيد. الأصل أن يغسل العضو، فإن تعذر مسحه، فإن تعذر تيمم عنه ولا يعيد الصلاة، بل لا يشرع الإعادة على الصحيح. خلافا لبعض المذاهب في ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله ولا تهنوا ولا تضعفوا ولا تتوانوا في ابتغاء القوم في طلب الكفار بالقتال والتعرض به لهم، ثم ألزمهم الحجة بقوله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون،

أو أولئي اسم موصول بمعنى الذين وجادلتم صلتهم، والمعنى هبوا أنكم خاصمتم عنهم عن طعمة وقومه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه. وقرئ عنه أي عن طعمة أمن يكون عليهم وكيلا حافظا ومحاميا أو محاميا من بأس الله وعذابه شيخ. وقرئ هذا في خارج العشرة ليس كذلك؟ فمن يجادل الله عنه نعم يا أبو حليفة في خارج العشرة أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى قوله ومن يعمل سوءا ذنبا دون الشرك أو يظلم نفسه بالشرك أو... طبعا القراءات الشاذة هو كتاب محتسب لابن جني في توجيه القراءات، فهو أوسع أو من أوسع الكتب في هذا الباب. أحسن الله عليكم. البحر المحيط كذلك لأبي حيان يكثر من ذكر القراءات الشاذة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله في الحياة الدنيا، قال أمن يكون عليهم وكيلا حافظا ومحاميا من بأس الله وعذابه. قوله ومن يعمل سوءا ذنبا دون الشرك أو يظلم نفسه بالشرك أو سوءا قبيحا يتعدى ضرره إلى الغير كما فعل طعمة بقتادة واليهودي، أو يظلم نفسه بما يختص به كالحلف الكاذب ثم يستغفر الله يسأل مغفرته يجد الله غفورا رحيما له، وهذا بعد لطعمة على الاستغفار والتوبة. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه لأن وباله عليها، وكان الله عليما حكيما فلا يعاقب بالذنب غير فاعله. ومن يكسب خطيئة صغيرة أو إثما أو كبيرة أو الأول ذنب بينه وبين ربه والثاني ذنب في مظالم العباد ثم يرمي به بريئا كما رمى طعمة زيدا فقد احتمل بهتانا كذبا عظيما وإثما مبينا ذنبا ظاهرا، وهذا لأنه بكسب الإثم آثم وبرمي البريء باهت، فهو جامع بين الأمرين والبهتان. قال فهو جامع بين الأمرين، والبهتان كذب يبهت من قيل عليه ما لا علم له به. قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته أي عصمته ولطفه من الاطلاع على سرهم لهم الطائفة منهم من بني ظفر، أو المراد بالطائفة بنو ظفر، والضمير في منهم يعود إلى الناس أن يضلوك عن القضاء بالحق وتوخي طريق العدل مع علم بأن الجاني صاحبهم. شيخ هذا فيه دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب. اي طبعا والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب بس اكتبت من الخير وما مسني السوء، هذه نص فيه. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى قوله وما يضر وما يضلون إلا أنفسهم لأن وباله عليهم وما يضرونك من شيء. قال نعم قال وما يضرونك من شيء لا إله إلا الله لأنك إنما عملت بظاهر الحال وما كان يخطر ببالك. قال وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك، وأنزل الله عليك الكتاب القرآن والحكمة والسنة. قال وعلمك ما لم تكن تعلم من أمور الدين والشرائع ومن خفيات الأمور وضمائر القلوب، وكان فضل الله عليك عظيما فيما علمك وأنعم عليك. قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم من تناجي الناس إلا من أمر بصدقة إلا نجوى من أمر، وهو مجرور بدل من كثير أو من نجواهم أو منصوب على الانقطاع بمعنى ولكن من أمر بصدقة، ففي نجواه الخير أو معروف أي قرض أو إغاثة ملهوف أو كل أو كل جميل، أو المراد بالصدقة الزكاة بالمعروف التطوع، أو إصلاح بين الناس أي إصلاح ذات البين، ومن يفعل ذلك المذكور ابتغاء مرضات الله طلب رضا الله وخرج عنه من فعل ذلك رياء وخرج عنه من فعل ذلك رياء أو ترأسا وهو مفعول له. والإشكال أنه قال إلا من أمر ثم قال ومن يفعل ذلك، والجواب أنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله، لأنه إذا دخل الآمر به في زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم أدخل، ثم قال ومن يفعل ذلك فذكر الفاعل وقرن به الوعد بالأجل العظيم. أو المراد من يأمر بذلك فعبر عن الأمر بالفعل فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يؤتيه أبو عمرو وحمزة. قالوا تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يخالف الرسول من بعد وضوح الدليل وظهور الرشد أو الرشد ويتبع غير سبيل المؤمنين أي السبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي، وهو دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها، كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنة، لأن الله تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط، وجعل جزاءه الوعيد الشديد، فكان اتباعه، قال: فكان اتباعه، فكان اتباعه واجبا كموالاة الرسول. نوله ما تولى، نجعله واليا لما تولى من الضلال، وندعه وما اختاره في الدنيا، ونصغي جهنم في العقبة وساءت مصيرا، قيل هي في طعمة وارتداده، صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مر تفسيره في هذه السورة: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الصواب. قوله تعالى: إن يدعون من دونه ما يعبدون من دون الله إلا إناثا، جمع أنثى، وهي اللات والعزى ومناة. ولم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه ويسمون أنثى بني فلان، وقيل كانوا يقولون في أصنامهم: هن بنات الله، وإن يدعون ما يعبدون إلا شيطانا، لأنه هو الذي أغراهم على عبادة الأصنام فأطاعوه، فجعلت طاعتهم له عبادة مريدة خارجا عن الطاعة عاريا عن الخير، ومنه الأمرد. قوله: لعنه الله، وقال: لا تخذن صفتان، يعني شيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله وهذا القول الشنيع. من عبادك نصيبا مفروضا مقطوعا واجبا لي، من كل 1999 وواحد لله، نسأل الله السلامة. قوله: ولو ضللنهم بالدعاء إلى الضلالة والتزيين والوسوسة، ولو كان إنفاذ الضلالة إليه لأضل الكل، ولأمنينهم ولألقين في قلوبهم الأمان الباطلة من طول الأعمار وبلوغ الآمال، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. البتك القطع، والتبتيك للتكثير والتكرير، أي لا أحملنهم على أن يقطعوا آذان الأنعام. كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت 5 أبطن وجاء الخامس ذكرا، وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها. قولوا: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله بفق عين الحامي وإعفاء عن الركوب، أو بالخصاء وهو مباح في البهائم محظور في بني آدم، أو بالوشم أو بنفي الأسباب واستلحاقها، أو بتغيير الشيب بالسواد، أو بالتحريم والتحليل، أو بالتخنث، أو بتبديل فطرة الله التي هي دين الإسلام، لقوله: لا تبديل لخلق الله. قوله: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله وأجاب إلى ما دعاه إليه فقد خسر خسرانا مبينا في الدارين. شيخنا أحسن الله عليكم، الآن الدعوات هذه المحمومة المسعورة من هؤلاء المنحلين أخلاقيا وفطرة في قضية الشذوذ، يعني هل هذا من تغيير فطرة الله؟ لا شك. أولا هؤلاء يسمون بأسمائهم، هؤلاء اللوطية والذين انتكست فطرهم وعقولهم، فهذا لا شك أنه من تغيير خلق الله عز وجل، وداخل في هذه الآية: ولأضننهم إزين لهم الباطل ولأمنينهم طول الأعمار وبلوغ الآمال ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، فيحرمون ما أحل الله. وهذا موجود حتى هؤلاء الذين يسمون بالنباتيين، هؤلاء ضلال منحرفون، كذلك الذين من يسمون بالرفق بالحيوان، وربما أخذوا أجلكم الله الكلب أو بهيمة من صاحبها المتكدد. طيب أرعوا بني آدم، فهؤلاء عقول منفوسة، لكن من جهة الشر هذا هو من أعظم الضلال، تحريم يشيخ عادل في هؤلاء النباتيين وكذلك عمل قوم لوط والشذوذ كلها من المنكرات العظيمة والكفر البين. تم يا شيخ عبد الله عندك تعليل؟ اي ازيدك من البلوى بيت. الان اصبح حتى عندهم الزواج من الحيوانات نفسها. اعوذ بالله اعوذ. اي والله والله العظيم هذا الان عندهم بعد فترة بيكون قانون. لا حول ولا. اي والله تقدر تتزوج كلب تتزوج حمار تتزوج الله يكرمكم البهائم تعقد عليه ويترتب عليه الميراث وكذا. ها يترتب عليه الميراث. اي ابد ابد ابد ابد. الحين قبل فترة يعني لا يعني اقر في بعض الولايات في امريكا للجواز ما عندك مشكلة. بس الله السلام والعافية يا رب. وكان القرآن يتحدث عن هؤلاء يعني كثير من بعض المظاهر ما كانت موجودة عند العرب أو مستشرك وتحدث عنها القرآن لأنها ستقع في هذه الأزمنة المتأخرة. وهذا يذكرني بقول عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهم حصروا الموؤودة على ما كان يصنع بعض العرب من قتل بناتهم. لكن الآن قوانين الإجهاض موجودة في بعض الدول يقتل وهو ما يفرقون بنت 9 بنت 8 يعني أشهر أو 7 أشهر. فقد اكتمل خلقها ونفخ فيها فيقتلونها ولا يرون في ذلك أدنى حرج ويسنون القوانين لذلك. فهذه داخلة في الآية وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهم يستشنعون ما كان يصنع بعض العرب ويفعلون ما هو أشنع من ذلك. اللهم استعان. سم أحسن الله عليكم. طيب شيخنا هنا الشيخ سلطان الحربي يقول في قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة هل تفسير الحكمة هنا بالسنة في هذا الموضع أنسب أم يكون الحكمة هنا بمعنى القضاء بالوحي كما ذكره الواحدي في تفسيره؟ وقيل أن وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أن كلاهما المقصود به القرآن. الكتاب اسم القرآن والحكمة القضاء بالقرآن. والقول الآخر الكتاب والسنة. أحسن الله. دائما الحكمة هي السنة والسنة هي مبينة لما أجمل في كتاب الله عز وجل مبينة وموضحة ومفسرة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ثم أن السياق في سياق الامتنان. فالامتنان بالكتاب والسنة متجه لأن السنة كذلك منه من الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فعلم في القرآن وعلم في السنة كما ذكرت هي يعني سيقت في مساق الامتنان. والامتنان تم الشيخ سلطان أقول حفظك رأي الشيخ عادل فعلا هي في باب الامتنان على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أن الله سبحانه وتعالى عصمه من الضلال بهذه الأشياء. صحيح. فعصمه بالكتاب الذي أنزله عليه وعصمه أيضا بالعلم الذي علمه. صحيح. فهل تكون الحكمة التي هي سنته عصمة أيضا له أم تكون الحكمة إذا كانت في معرض المنة لأصحابه من جاء بعده تكون منة في حقهم؟ أنا هذا المقصد. أو هذا أمر قريب لكن لي يظهر لي أن العصمة حتى عصمة الأمة تحصل كتاب والسنة لا تحصل العصمة فقط في القرآن لأن السنة وحي ولا يمكن تفسير السنة القرآن إلا بالسنة. ومن هنا نفهم هجوم البعض على صحيح البخاري رحمه الله تعالى لأنهم إذا أبطلوا السنة أبطلوا دلالة القرآن. نعم جزاك الله خير الشيخ سلطان. أحسن الله لك الشيخ عادل. آمين وإياكم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى يعيدهم قوله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله وأجاب إلى ما دعاه إليه فقد خسر خسرانا مبينا في الدارين. قوله يعدهم يوسوسهم إليهم أنه لا جنة أو يوسوس إليهم أن لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب ويمنيهم ما لا ينالون وما يعدهم الشيطان لا غرورا هو أن يرى شيئا يظهر خلافه أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا معدلا ومفرا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يتبعوا الشيطان في الأمر بالكفر سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. وقرأ النخعي سيدخلهم وعد الله حقا مصدران الأول مؤكد لنفسه والثاني مؤكد لغيره. ومن أصدق من الله قيلا قولا وهو استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أصدق منه وهو تأكيد ثالث. وفائدة هذه التوكيدات مقابلة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه. قوله تعالى ليس بأمانيكم ليس الأمر على شهواتكم وأمانيكم أيها المشركون أن تنفعكم الأصنام ولا أماني أهل الكتاب ولا على شهوات اليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ومن قال من يعمل سوءا يجزى به أي من المشركين وأهل الكتاب بدليل قوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذا وعيد للكفار لأنه قال بعده ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فقوله وهو مؤمن حال ومن الأولى للتبعيض قال ومن الأولى للتبعيض والثانية لبيان الإبهام في من يعمل من يعمل من الصالحات نعم ومن الأولى للتبعيض والثانية لبيان الإبهام في من يعمل. وفي إشارة إلى أن الأعمال ليست من الإيمان. نعم شيخنا أي رحمه الله كل شوي طبعا ما في دلالة وين وجه الدلالة أن الأعمال ليست من الإيمان إنما قصار ما فيها الإخبار أن عمل القلب من الإيمان لكن ما في نفي. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم يعني يلاحظ أن بعض المفسرين ينصرون عقائدهم بقوة في تفسيرهم ويحاولون أن يستدلوا لها من القرآن والسنة فما هو الوجه الصحيح في التعامل مع هذه الكتب كتب التفسير التي وقع فيها مثل هذا الزلل؟ طبعا ما نفسه في كتب كثيرة لما تقرأ مثلا الزمخشري الكشاف تجد الاعتزال موجود حتى في تعاقب المنير رحمه الله عليه تجد الأثر الأشعري موجود. لذلك طالب العلم في المسائل العقدية التي يعني يفهم منها مسألة عقدية ينبغي أن لا يأخذها من هذه المصادر أبواب العقيدة من كتب العقيدة الصحيحة والشروح الصحيحة لها. فإذا جاءت مسألة عقدية مثل هذا يسأل عنها ويتوقف فيها لا يعتقد ما يتضمنه هذا الكتاب. لذلك معرفة معتقد المصنف ضروري على الأقل ليتوقف في المسائل الاعتقادية أو يسأل عنها أو يرجع إلى كتب أهل السنة لفهمها. فهذا يفيد معرفة عقيدة المصنف. نعم فينتبه. وأحيانا في بعض المسائل أحيانا أصولية وكذا مرتبطة بجانب الاعتقاد فيكون يعني قراءته إذا تطرق المؤلف إلى مسائل عقدية يكون حذر. وكثير من كتب التفسير فيها هذه الأخطاء. نعم. طيب شيخنا أحسن الله إليكم هل هناك كتاب جمع يعني أو حصل فيه تعقبات للعلامة النسفي في هذه المسائل العقدية؟ العلامة النسفي هي تتكرر يعني شيخنا الشيخ عبد الرحمن برواك حفظه الله له أذكر كتاب أو عدة كتب في تعقب بعض المواضع من تفسير ظن بن جزي. نعم اي وبعض اظن الشيخ محمد الخميس له شيء من هذا. فقراءة مثل هذه هي الاخطاء العقدية تتكرر يصير عند الطالب ملكة في في في فهمه او انه يعني اذا ما عنده ملكة يرجع الى كتب أهل السنة السليمة مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، البغوي عنده ملاحظات قليلة، الكتب المتأخرة لمشايخنا شيخ ابن عثيمين، طلع أخيرا ظهر كتاب التفسير المحرر وهو كتاب كبير أصدرته دار الدرر السنية، كذلك هو كتاب نقي من جهة الاعتقاد. نعم. أسأل الله التوفيق والهداية. يعني طب يا شيخ لو يكون هذا مشروع لأحد الإخوة الآن معنا يجمع مثل هذه الأمور وينزل فيها شيء. والله جيد، هو لو جمعت يعني الآن وإحنا نقرأ لو مر كل مسألة وجمعت سهل أنك تحرير المسائل، موجودة الكتب اللي تحرر المسائل، فهذا يصلح أن يكون مصنفا. تعقب النسفي رحمه الله تعالى في المسائل العقدية، وحتى يصلح أن يكون رسالة علمية. نعم نعم. خاصة فائدة مثل هذا أنه الأخطاء تتكرر، يعني إن كذلك لما تكلم في كتاب أهل العرفان في أطروحته العلمية المسائل اللي في كتب يعني علوم القرآن الأخطاء متكررة، فكتابه يعني سد مسدا كبيرا في هذا الباب. نعم نعم أحسن الله لك. طيب الإخوة في التليجرام انقطع عندكم الصوت وماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام، أهلا شيخ ياسر، جزاكم الله خير يا شيخ محمد، كتب الله أجركم. آمين. والله الصوت منذ مدة ما نسمع صوت الشيخ أبدا. الله يا أخي ما أدري أكثر من ربع ساعة في إشكالية. نعم عندي. شيخنا لي ثلاثة أيام تواجهنا هذه المشكلة، ما أدري ما هي عند حل، لكن أنا إن شاء الله أنظر حلا لها يعني الدرس القادم. أكثر من تسعة وما أسمع الشيخ، أسمع صوتك فقط. يعني صوتي فقط المسموع والشيخ لا يسمع؟ ها؟ نعم. الله طيب الله نقرأ بس آية آية ونختم بها إن شاء الله شيخنا إن أدنت لنا. قال رحمه الله تعالى قوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وهذا وعيد للكفار لأنه قال بعده ومن يعمل من الصالحات عفوا. قال فقوله فأولئك يدخلون الجنة يدخلون مكي وأبو عمرو وأبو بكر ولا يظلمون نقيرا قدر النقير، وهو النقرة في ظهر النواة، والراجع في ولا يظلمون لعمال السوء وعمال الصالحات جميعا. وجاز أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دليلا على ذكره عند الآخر. وقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، وقوله ومن يعمل من الصالحات بعد ذكر تمني أهل الكتاب كقوله بلى من كسب سيئة وأحطت به خطيئته، وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات عقب قوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له لا يعرف لها ربا ولا معبودا سوى، وهو محسن عامل للحسنات واتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة، وهو حال من المتبع أو من إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا هو في الأصل المخال، وهو الذي يخالك أي يوافقك في خلالك أو يداخلك خلال منزلك أو يسد خللك كما يسد خلله. فالخلة صفاء مودة توجب الاختصاص بتخلل الأسرار، والمحبة أصفاء لأنها من حبة القلب، وهي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراض كقوله والحوادث جمة. قال وفائدتها هنا شيخ قوله فالخلة يعني والمحبة أصفاء، ما هو الأصفاء، الخلة أو المحبة؟ الخلة أخص من المحبة، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طيب هنا شيخنا الشيخ عبد الله زقيل حفظه الله أرسل كتاب في موقع الألوكة سماه يعني أبو المعين النسفي وأراه في التوحيد عرضا ونقدا على ضوء عقيدة السلف من تأليف الدكتور صالح بن درباش بن موسى الخزمري الزهراني، وهي رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة أم القرى عام 1420. لكن هل هو صاحبنا يا أبو محمد شيخ عبد الله؟ ما أظن يا شيخ، أي ليس صاحبنا. نعم بس يعني إذا ما حصلت الغريم خذ ابن عمه. الله. لأنه قال يعني تكلم هنا قال في المقدمة: ومن تلك الفرق الكلامية الحية المنتشرة في عصرنا الحاضر المدرسة الماتريدية، والتي تنسب إلى الإمام أبي منصور الماتريدي الحنفي المتوفى سنة 30، والتي يزعم أصحابها أنهم أهل السنة والجماعة. ثم ذكر أن هذا يعني رد عليه في هذا الباب، فيعني هو كبير في رسالة الماتريدية. نعم، يذكر لشمس الدين الأفغاني رحمه الله في ثلاث مجلدات، وكذلك الشيخ الحربي في مجلد واحد، كلاهما نافعة ومفيدة. نعم، أحسن الله عليكم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وفائدتها. شيخ دقيقة بالله. شوف، أنا أرسلتك رابط في رسالة علمية عن النسفي، ممكن تشوفها أنت وتقرأ من خلال رابط إيش الرسالة، رسالة علمية يعني هذه عن تفسيره. في موقع المنظومة إن شاء الله وحملها الليلة. يعني يقول: آراء بالبركات النسفي العقدية من خلال تفسيره عرض ونقد. تأليف الدكتور نايف بن سليمان بن عواد اللاحم، وإشراف الدكتور عبد بن محمد الحافظ، وهي رسالة ماجستير نوقشت في جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين. إيش موضوعها شيخ؟ هي نفسه قال: آراء بالبركات النسفي العقدية من خلال تفسيره عرض ونقد. هذا كتابنا. نعم، نوقشت رسالة عام 1430. أنا إن شاء الله أحاول أن أنزلها الليلة. نزلوها في المنزل بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وفيكم. بارك الله شيخنا. طيب، نقف هنا ولا نكمل بس الآية؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وفائدته تأكيد وجوب اتباع ملته وطريقته، لأن من بلغ من الزلفى عند الله أن اتخذه خليلا كان جديرا بأن تتبع ملته وطريقته، ولو جعلتها معطوفة على الجمل قبلها لم يكن لها معنى. وفي الحديث: اتخذ الله إبراهيم خليلا لإطعامه الطعام وإفشائه السلام وصلاته في الليل والناس نيام. وقيل: أوحي إليه إنما اتخذتك خليلا لأنك تحب أن تعطي ولا تعطى. وفي رواية: لأنك تعطي الناس ولا تسألهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، موعدنا غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع الإخوة والمستمعين والحاضرين. آمين. شكرا لك. ورحمة الله وبركاته.